حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قول الصحابة اي والله جواز الحلف من الشخص ولو لم يستحلف ويطلب منه اليمين أثابكم الله؟ لا، هنا إذا قال اي والله هذا يسمونه التأكيد عند السبب والموجب. اليمين تأكيد، والتأكيد الأصل فيه أن لا يكون إلا عند السبب والموجب. فالشخص إذا قلت له محمد في البيت، إن صدقك فالحمد لله، إن لم تصدق قال لك محمد في البيت كأنه مستبعد، تقول له والله محمد في البيت، أو تقول له إن محمدا في البيت. فإن رد عليك وقال لك محمد موجود الساعة في البيت ازداد إنكاره، فتزداد توكيده، تقول والله إن محمدا في البيت. إن رد مرة ثالثة قال لك محمد موجود في البيت، تقول والله إن محمدا لموجود في البيت. فهذه كلها مؤكدات، وهذه كلها أساليب جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. وهذا من كمال هذه اللغة التي جعلها الله عز وجل لكتابه، أنها أعطت كل مقام حقه. فالشخص المصدق ليس كالشخص المكذب، والشخص الشاك ليس كالشخص المستيقن، فكل يعطى حقه وقدره. والحلف دون وجود سبب هذا مكروه، ولذلك قال الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وقالوا من أكثر الحلف فإنه لا يأمن من الكذب. والورع والأفضل أن لا يكثر من الحلف، لكن يجوز أن يحلف الإنسان دون أن يستحلف، وقد جاءت بذلك نصوص وروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم. والأولى والأكمل والأفضل أن الإنسان يتقي اليمين، وكان أئمة السلف يتقون ذلك، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما خصم عند عثمان في عبده لما باعه توجهت عليه اليمين، يمين القضاء، فامتنع، وهي أشد أنواع اليمين. أعظم أنواع اليمين يمين القضاء ويمين البيع، فهاتان اليمينان من أعظم الأيمان. فيمين القضاء قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها حقا من مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه اليمين به مقاطع الحقوق. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان شيئا تافها. فإذا قيل للخصم احلف، ولذلك يقولون قل أن يحلف، هذه من السنن التي تحكى للاتعاظ والعبرة، لم يثبت بها دليل لكن معروفة في القسامة. يقولون إذا حلف الشخص في القضاء يمينا كاذبا لا يمر عليها العام وهو بخير، إما أن يفتن في دينه والعياذ بالله، وإما أن يفتن في دنياه ويجمع الله له بين عقوبة الدنيا والآخرة. فهذا أمرها عظيم، اليمين في مقطع الحق، يسمونها اليمين في مقطع الحق والخصومة، أمرها عظيم. ولذلك القسامة كانت في الجاهلية، ولما وقع فيها الظلم سببها أنه قتل قتيل واختصموا، فأشير عليهم قضى فيها عبد المطلب أن يحلف أولياء الشخص الذي أن يحلف أولياء الشخص 50 يمينا ويستحقون القول. فحلفوا هذه الأيمان، وحلف خصومهم، وكان في الخصوم ولي اليتيم، كان فيهم أيتام. لما توجهت الأيمان ضدها إلى الخصم، كانت في الجاهلية القسامة مقابلة، لكن الإسلام أبقاها فقط لإثبات الدم، كما في حديث حويصة ومحيصة في قصة خيبر في الصحيحين. فالشاهد أنهم حلفوا الأولون 50 يمين وأثبتوا الدم على شخص، ثم حلف أولياء هذا الشخص 50 دفعا للأيمان، فجاء ولي يتيم ودفع المال وقال لا أحلف أو لا يحلف مولي، وهذا قدره من الدية، واعفوني عن اليمين. فما مر العام وفيهم عين تطرف إلا هؤلاء الأيتام، كلهم ماتوا. وكانوا يقولون معروف هذا في إيمان القسامة في القتل، أنه إذا حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عافى لا يسلم صاحبها، فلا يحسب. وهذا كله ليس بغريب، لأن نقمة الله عز وجل، الله عز وجل منتقم جبار، والعبد إذا تمرد وطغى وبغى، خاصة آذى عباد الله واشتكي على الله، فإن الله لا يفلته من عقوبته العاجلة أو الآجلة، أو يجمع له بين عقوبة العاجل والآجل. فالحذر من هذه الأمور، خاصة الأيمان، وأما اليمين في البيع أن يحلف بالله أن قيمة السلعة كذا وكذا، أو يقول والله لقد أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، والله إن البيت جاءني فيه شخص بمليون، والله إن السيارة عرض علي شخص أن يشتريها ب10,000 وهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله، قال أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين: من هم؟ خابوا وخسروا. فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله. فقال: قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. حتى قال في الثالثة: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه اليمين الفاجرة، فالمنبغي للمسلم أن يتقي الأيمان. وإذا وقعت خصومة بين شخصين لا يشترط أن تكون في القضاء، فلو قال شخص في مقطع خصومة ولجاج بين اثنين قيل لأحدنا احلف، فهذا داخل فيما ذكرنا. فالمنبغي على الإنسان أن يحذر اليمين عموما، سواء كانت في إثبات حق أو نفيه أو غير ذلك من الأمور، أن يعظم الله حق تعظيمه وأن يجل الله حق إجلاله. نسأل الله عز وجل العصمة والحفظ، والله تعالى.